الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم نستكمل فيها حديثنا عن مناسبات الآيات والسور، وسنتحدث في هذه المحاضرة عن فرع من فروع علم المناسبات، وهو التناسب بين الآية والآية التي تليها. قال الزركشي: الذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. قال السيوطي: وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. فنقول: ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح، وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل، وهذا القسم لا كلام فيه. وإما ألا يظهر الارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها خلاف النوع المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشركة في الحكم أو لا. فالقسم الأول أن تكون معطوفة، ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة، كقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج، وشبه التضاد بين السماء والأرض. وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين. ومن أمثلة علاقة المضادة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، والرغبة بعد الرهبة. وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا، ليكون ذلك باعثا على العمل بما سبق. ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي. وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كذلك. وبتأمل أمثلة التناسب بين الآيات يظهر اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص، وقد أنكره أبو العلاء محمد ابن غانم المعروف بالغانمي، وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من التكلف، وقال: إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. قال الزركشي: وليس كما قال. وقال السيوطي: قد غلط في قوله وليس كما قال، ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول. وانظر إلى سورة الأعراف كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة، ثم ذكر موسى إلى أن قص حكاية 70 رجلا ودعائه لهم ولسائر أمته بقوله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وجوابه تعالى عنه: ثم تخلص بمناقب سيد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين، من صفاتهم كيت وكيت، وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وأخذ في صفاته الكريمة وفضائله، وهو من بديع التخلص. وفي سورة الشعراء حكى قول إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، فتخلص منه إلى وصف المعاد بقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلى آخره. وقد تخلص من قصة إبراهيم وقومه إلى تمني الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل في قوله: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وهذا تخلص عجيب. وفي سورة الكهف حكى قول ذي القرنين في السد بعد دكه الذي هو من أشراط الساعة، ثم النفخ في الصور، وذكر الحشر ووصف مآل الكفار والمؤمنين. قال بعضهم: الفرق بين التخلص والاستطراد أنك في التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على ما تخلصت إليه، وفي الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مرورا كالبرق الخاطف، ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصده وإنما عرض عروضا. قيل: وبهذا يظهر أن ما في سورتي الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخلص، لعوده في الأعراف إلى قصة موسى بقوله: ومن قوم موسى أمة، إلى آخره، وفي الشعراء إلى ذكر الأنبياء والأمم. قلت: سيأتي ذكر الاستطراد في القسم الذي لا عطف فيه، ويلاحظ أن أمثلة التخلص فيها ما لا عطف فيه أيضا، مما يعني أن التخلص والاستطراد كليهما من أسباب التناسب بين الآيات، سواء أكانت معطوفة أم غير معطوفة. ومن أحسن أمثلة التخلص قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية، فإن فيها خمس تخلصات، وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله، ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتها، ثم رجع إلى ذكر النور والزيت يستمد منه، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة، ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزيت، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه، ثم تخلص منه إلى نعم الله بالهدى على من يشاء. ومنه قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، الآية، فإنه سبحانه ذكر أولا عذاب الكفار وأنه لا دافع له من الله، ثم تخلص إلى قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، بوصف الله ذي المعارج. وقوله: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وذلك أنه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم إلى ذكر صفات الله قال: إن أولئك لي أعداء إلا الله، فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل. وقوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقوله تعالى في سورة الصافات أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وهذا من بديع التخلص، فإنه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم إلى وصف الظالمين وما أعد لهم. واعلم أنه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطئة له. ومن بديعه قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، يشير إلى قصة يوسف عليه السلام، فوطأ بهذه الجملة إلى ذكر القصة يشير إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمز. وكقوله سبحانه موطئا للتخلص إلى ذكر مبتدأ خلق المسيح عليه السلام إن الله اصطفى آدم ونوحا الآية. ومنها قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه قد يقال ما وجه اتصاله بما قبله، وهو قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية. قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره سمعت أبا الحسين الدهان يقول وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها، فإن لله المشرق والمغرب. ومنها قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فإنه يقال ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآية؟ والجواب أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة لأهل الوبر، فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر وهو سبب تقلب وجوههم في السماء، ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به ولا شيء في ذلك كالجبال، ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها. فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور. ومنها قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، فيقال أي ارتباط بينهما؟ وجوابه أن المبتدأ وهو من خبره محذوف، أي أفمن هو قائم على كل نفس تترك عبادته، أو معادل الهمزة تقديره أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم. ووجه العطف على التقديرين واضح، أما الأول فالمعنى أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس، ولم يكفي الترك حتى جعلوا له شركاء. وأما على الثاني فالمعنى إذا انتفت المساواة بينهما فكيف تجعلون لغير المساوي حكم المساوي. ومنها قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، أو كالذي مر على قرية. عطف قصة على قصة مع أن شرط العطف المشاكلة، فلا يحسن في نظير الآية ألم تر إلى ربك أو كالذي. ووجه ما بينهما من المشابهة أن ألم تر بمنزلة هل رأيت كالذي حاج إبراهيم، وإنما كانت بمنزلتها لأن ألم تر مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، ولذلك يجاب ببلى. والاستفهام يعطي النفي، إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم، ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النفي. ونفي النفي إيجاب، فصار بمثابة رأيت، غير أنه مقصود به الاستفهام، ولم يكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ، فلذلك أعطي معنى هل رأيت. فإن قلت من أين جاءت إلى ورأيت يتعدى بنفسه، أجيب لتضمنه معنى تنظر. هذا القسم الأول قد انتهينا منه، حيث تكون الآية الثانية معطوفة على الأولى. وأما القسم الثاني ألا تكون معطوفة، وهنا لابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط. والقسم الأول مزج لفظي، وهذا القسم مزج معنوي. تنزل الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني، وله أسباب. أحدها التنظير، فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء، ومن أمثلته قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق عقب قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال وهم كارهون، وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال، وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل. فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بها، وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين، ووصف المؤمنين ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يريد أن كراهيتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك. والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج، وقد تبين في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام، فكذا يكون فيما فعله في القسمة فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم. فشبه كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة في مخرجه من بيته، وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة فهو من نفس الكلام. وقيل معناه أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وقيل الكاف صفة لفعل مضمر، وتأويله افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك. ونظيره قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، معناه كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعمتي عليكم. وأما قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين بعد قوله وقل إني أنا النذير المبين، فإن فيه محذوفا كأنه قال أنا النذير المبين عقوبة أو عذابا مثل ما أنزلنا على المقتسمين. السبب الثاني المضادة، ومن أمثلته قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم الآية. فإن أول السورة كان حديثا عن القرآن الكريم، وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان، فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين، فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فإن قيل هذا جامع بعيد، لأن كونه حديثا عن المؤمنين بالعرض لا بالذات، والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن الكتاب لأنه مفتتح القول. قلنا لا يشترط في الجامع ذلك، بل يكفي التعلق على أي وجه كان، ويكفي في وجه الربط ما ذكرنا، لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان به، ولهذا لما فرغ من ذلك قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية، فرجع إلى الأول. السبب الثالث الاستطراد، كقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها، إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. قال السيوطي: وقد خرجت على الاستطراد قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فإن أول الكلام ذكر للرد على النصارى الزاعمين نبوة المسيح، ثم استطرد للرد على العرب الزاعمين بنوة الملائكة. وجعل القاضي أبو بكر في كتاب إعجاز القرآن من الاستطراد قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال: كأن المراد أن يجري بالقول الأول إلى الإخبار عن أن كل شيء يسجد لله عز وجل، وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص انتهى. قال الزركشي: وفيه نظر. قال السيوطي: ويقرب من الاستطراد حتى لا يكادان يفترقان حسن التخلص، وهو أن ينتقل مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق المعنى، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما. قلت: سبق أن حسن التخلص متعلق بالقسم الأول، حيث تكون الآية الثانية معطوفة على الأولى، وإن كانت بعض أمثلته لا عطف فيها كما ذكر السيوطي رحمه الله. السبب الرابع الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا للسامع، وهو قريب من التخلص، كقوله تعالى في سورة صاد بعد ذكر الأنبياء: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. فإن هذا القرآن نوع من الذكر لما انتهى ذكر الأنبياء، وهو نوع من التنزيل، أراد أن يذكر نوعا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها، فقال هذا ذكر، فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة، كما تقول أشير عليك بكذا، ثم تقول بعده هذا الذي عندي والأمر إليك. وقال وإن للمتقين لحسن مآب، كما يقول المصنف هذا باب ثم يشرع في باب آخر. ولذلك لما فرغ من ذكر أهل الجنة قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، فذكر النار وأهلها. قال ابن الأثير هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل، وهي علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر، ويقرب منه أيضا ما يسمى حسن المطلب. قال الزنجاني والطيبي وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال الطيبي ومما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب معا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.